بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي وهو ذاتي وعرضي، فإن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في المقدمات اللغوية، وهذا الفصل يبين بعض عوارض الألفاظ وبعض صفاتها. فاللفظ إذا اتحد، واتحد معناه بمعنى أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، بأن اشترك في مفهومه كثير، معناه واحد ولكن اشترك في هذا المعنى كثير. ولو بالقوة، أخذنا فيما مضى أن معنى القوة التهيؤ والإمكان والاستعداد. هذا اللفظ الذي اتحد واتحد معناه واشترك في مفهومه كثيرون هو الكلي، هو الكلي. وهذا اصطلاح عندما يقولون هذا لفظ كلي يقصدون به اللفظ المتحد، يعني الواحد الذي معناه واحد ولكن اشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة. يعني مثل ماذا؟ يعني مثل لفظ الإنسان، لفظ واحد ومفهومه واحد، معناه واحد، لأن عندما نقول هذا إنسان نعني به الحيوان الناطق، المعنى واحد، وهو متحقق في جميع أفراده، يعني يشترك في مفهوم هذا اللفظ أفراد كثيرون، زيد وعمر وخالد وبكر والعربي والأعجمي وغيرهم، كلهم يشتركون، والكبير والصغير والرجل والمرأة كلهم يشتركون في هذا المعنى. اللفظ واحد والمعنى واحد، والمعنى هذا يشترك فيه كثيرون، هذا هو الكلي. اصطلحوا على تسميته بالكلي. الكلي هذا ذاتي وعرضي، يعني ينقسم الكلي إلى قسمين، ذاتي وعرضي. عندما نقول ذاتي فإن نقصد به حقيقة الشيء، نقصد بالذات حقيقة الشيء، وقد قلنا في الحدود فيما مضى الحد الحقيقي هو ما كان تعريفا بالذاتيات، بالذاتيات يعني بحقيقة الشيء. فهذا الكلي ذاتي، الذاتي هو الذي لم يخرج عن حقيقة الشيء كالحيوان بالنسبة للإنسان. الإنسان من طبعه ومن تركيبه أنه حيوان، يعني فيه معنى الحياة والنمو. والعرضي يقابل الذاتي، العرضي هو الخارج عن الحقيقة، يعني الخارج عن ذات الشيء. فالذاتي هو الداخل في حقيقة الشيء بحيث لا ينفك عنها، والعرضي هو ما كان خارجا عن حقيقته. بالنسبة للإنسان الحيوانية أمر ذاتي، والضاحك، الضحك هذا أمر خارج، أمر خارج لأنه ليس من طبيعة تكوين الإنسان ولا من هيئته، لكنه أمر خارج. نعم، هذا المعنى أو هذا اللفظ المتحد الذي اتحد معناه واشترك في مفهومه كثيرون، سواء أكان ذاتيا أو عرضيا، إما أن تتفاوت أفراده في المعنى أو أن تتساوى. لا بد من أن ننظر إلى هذه الأمور على أنها مرتبطة. هذا الذاتي، هذا اللفظ المتحد معناه المشترك في مفهومه كثيرون، إما أن تتساوى أفراده جميعا في معنى، وإما أن يتفاوت بعضها عن بعض في قوة هذا المعنى. فإن تفاوتت أفراده في قوة وجود المعنى، أصل المعنى موجود وإلا لم يكن مشتركا، وإلا ليس هناك سبيل إلى الاشتراك. إذا لم يكن أصل المعنى موجودا فلا سبيل للقول بأنه يشترك في مفهومه كثيرون. لكن إذا اشترك كثيرون في مفهوم هذا اللفظ، ولكن اختلفت قوة هذا المعنى بالنسبة للأفراد، في بعضها قوي وفي بعضها ضعيف وفي بعضها متوسط، هذا يسمونه مشكك. اللفظ هذا يسمونه مشكك، يعني لفظ اتحد معناه واشترك في مفهومه كثيرون، ولكن اختلفت أفراده بالنسبة لقوة هذا المعنى. أصل المعنى موجود في كل منها، ولكن بعضها أقوى من بعض، هذا نسميه مشكك. مثل ماذا؟ مثل البياض، عندما نقول هذا أبيض، البياض هذا يصدق على محل عديدة، بياض الصبح وبياض اللبن وبياض الثلج كلها بياض. لكن هل معنى البياض أو قوة معنى البياض فيها متساوية أو مختلفة؟ مختلفة، فلذلك يسمونه مشكك. لماذا سموه مشككا؟ القاعدة عندنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لماذا اختاروا هذا الاسم على غيره؟ لأن الناظر المتأمل يتشكك في هذا اللفظ بالنسبة لهذه الأفراد، هل هو متواطئ يعني متفق باعتبار أن هذا بياض بياض وبياض وبياض، أم عندما ينظر إلى أصل المعنى يرى أنه من قبيل المتواضئ لوجود الكلي فيه وهو البياض المعنى الأصلي، أو هو مشترك لتغاير أفراده. المشترك أفراده ليست متحدة، ليست متحدة، سيأتي معنا بيان المشترك نمثل له. يعني لو قلنا لفظة العين، العين هذه لفظة واحدة ولكنها مشترك لفظي بين معاني عديدة بين معاني عديدة. ما هي هذه المعاني؟ العين الباطرة وعين الماء الجارية والعين بمعنى الذهب والعين بمعنى قرص الشمس والعين بمعنى الجاسوس، هذه كلها تدخل تحت لفظ العين، يصدق عليها لفظ العين حقيقة، لكن معانيها واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. فلماذا سمي مشككا؟ سمي مشككا لأن الناظر يتردد فيه، باعتبار أصل المعنى الكلي وهو البياض موجود في بياض الثلج، بياض اللبن، بياض الصبح، لكن باعتبار الاختلاف قد يرى أنه من قبيل المشترك، لأن بياض اللبن غير بياض الصبح وبياض الصبح غير بياض الثلج، فيتردد يعني يتشكك الناظر، هل هو من هذا؟ هل هو من الكلي أو هو من المشترك؟ هل هو من المتواطئ المتفق يعني أو هو من المشترك؟ فلذلك سمي بالمشكك. يعني متى نسميه مشككا؟ إذا تفاوتت أفراده في قوة المعنى، إذا تفاوتت أفراد اللفظ المتحد المعنى الذي يشترك في مفهومه كثيرون، إذا تفاوتت في قوة المعنى فهو مشكك، وإن لم تتفاوت تساوت أفراده في قوة المعنى فهو متواطئ. يعني إما أن تتفاوت وإما أن لا تتفاوت، يعني مورد القسمة هو التفاوت، فإن تفاوتت فهو المشكك وإن لم تتفاوت فهو المتواطئ. معنى المتواطئ أنه لفظ مفرد معناه واحد يشترك في مفهومه كثيرون وأفراده متساوية في قوة المعنى، مثل الإنسان، الإنسانية، هذه الإنسانية التي هي الحيوانية والناطقية موجودة في كل فرد من أفراد الإنسان، الآدمية، يا بني آدم، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والعربي والأعجمي، كلهم فيهم هذا المعنى، فيهم هذا المعنى بدرجة واحدة، طبعا يتميزون بصفات أخرى، هذا أعقل وهذا أقل عقلا وهذا أحمق، وهذه صفات أخرى، لكن معنى الإنسانية أو معنى الحيوانية موجود في الجميع، الحياة والنمو موجود في كل هؤلاء. نعم. فإن لم تتفاوت أفراده في أصل المعنى فهو متواطئ. نعم. وإن لم يشترك كمضمر فجزئي. نعم. يعني عندنا إما أن يكون اللفظ المفرد مما يشترك في مفهومه كثيرون، وقسيمه ما هو؟ ألا يشترك في مفهومه كثيرون، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي وهو متواطئ ومشكك باعتبار قوة المعنى، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون يعني لفظ مفرد معناه متحد لكن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي، جزئي يقابل ماذا؟ يقابل الكلي، في عندنا كلي وفيه يقابله ماذا؟ جزئي. السبب الذي يجعل الفرق بين اللفظين هو أن يشترك في مفهومه كثيرون أو ألا يشترك في مفهومه كثيرون، إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي، مثل ماذا؟ كالمضمر، المضمر في الكلام، الضمير، الضمير معرفة كما يقول النحاة، الضمير معرفة، بل يقولون إن الضمير هو أعرف المعارف. يعني أقوى شيء في باب التعريف في باب المعرفة هو الضمير. فلو كان كليا لكان نكرة، لو كان المضمر هذا كليا كما قلنا في الأول كان نكرة، لأنك الآن عندما تقول إنسان هذا اللفظ كلي أو جزئي؟ ها؟ كلي، يشترك في مفهومه كثيرون، لكن هل يدل على أحد بخصوصه؟ يعني هل يدل على زيد بخصوصه؟ لا، إذن هو نكرة لا يدل على أحد بخصوصه، بخلاف الضمير. الضمير يدل على مخصوص. جاء، من هو الذي جاء؟ هو معروف. أو أن تشير إليه باسم الإشارة تقول هذا، هل يشترك في هذا اللفظ غير من أشرت إليه؟ لا، لا يدخل فيه غير من أشرت إليه. فالضمير باعتبار أنه معرفة لا يصلح لأن يكون كليا، لأن الكلية يدل على النكرة والضمير معرفة. نعم. ويسمى النوع جزئيا إضافيا ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى. نعم. ويسمى النوع جزئيا إضافيا، النوع يعني فيه عندنا جنس، وتحت الجنس نوع، وتحت النوع أفراد. نمثل لها مثال تعرفونه جميعا، فيه عندنا الحيوان جنس، جنس لمن؟ للإنسان وللحيوان الأعجم. طيب، والإنسان بالنسبة للحيوان نوع، الإنسان بالنسبة للحيوان نوع، والعربي بالنسبة للإنسان فرد. ها؟ لا، فرد، لأن العربي والأعجمي تحت النوع، النوع تحته أفراد، ويأتي تحت الأفراد أشخاص. العربي تحته مصري، سوري، سعودي، يمني إلى آخره، وهكذا، فهي متسلسلة. فبالنسبة النوع بالنسبة إلى الجنس كلي أو جزئي؟ ها؟ جزئي، لأن الكل هو الجنس الحيوان، والنوع تحته جزئي، يسمى النوع جزئيا مقابل للكل. إضافيا لماذا وصفناه بهذا الوصف؟ أي بالإضافة إلى جنسه الذي فوقه. يعني هذا الوصف الإضافي لا يتصور إلا إذا نسبته إلى ما فوقه، فهو بالنسبة يعني بالإضافة إلى الحيوان الذي فوقه الجنس هو جزئي، جزئي لأنه ليس بكله، وإضافي بالنسبة إلى ما فوقه. نعم. اقرأ. ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط مشترك إنشاء. نعم. والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد. إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا فهو حقيقة ومجاز. نعم. يعني الآن الأمور متسلسلة، انتبهوا، إذا ضبطتم هذا التسلسل سهل عليكم إدراك المعنى. نحن انطلقنا من اللفظ المتعدد أو من اللفظ المفرد في درسنا اليوم؟ أول كلمة فيه ما هي؟ إذا تعدد اللفظ أو إذا اتحد اللفظ. إذا اتحد اللفظ لفظ واحد. طيب انتهينا من اللفظ الواحد هذا، وقلنا إما أن يكون مشككا وإما أن يكون متواطئا. إذا كان لفظا واحدا معناه واحد واشترك في مفهومه كثيرون فهو إما مشكك وإما متواطئ. طيب وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي. طيب نعود إلى المقابل لهذا، اتحد اللفظ انتهينا منه، يأتي مقابله ماذا؟ ما تعدد لفظه. ألفاظ متعددة، ألفاظ متعددة، ما الصلة بين هذه الألفاظ؟ إما أن يكون المعنى واحدا، إن تعددت الألفاظ واتحد المعنى فهذا هو المترادف، هذا هو المترادف. يعني عندنا البر والقمح لفظان متعددان لشيئين أو لشيء واحد، شيء واحد. طيب عندنا الأسد، من يعرف أسماء الأسد؟ نعم، والليث والأسامة والحمزة، هذه كلها من أسماء إيش؟ والغضنفر والضيغم والهزبر، هذه كلها أسماء الأسد، أسماء متعددة، ألفاظ متعددة والمسمى واحد. إذن يقول هذا هو المترادف، هذا هو المترادف، إن تعدد اللفظ فقط، يعني من غير أن يتعدد المعنى. قوله فقط يعني من غير أن يتعدد المعنى، يعني تعدد اللفظ واتحد المعنى، فهذا هو المترادف. طيب إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، العكس الأول ما هو؟ تعدد اللفظ واتحد المعنى، والثاني تعدد المعنى واتحد اللفظ، فمشترك. عندنا المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، والمشترك ما اتحد لفظه وتعدد على العكس، يعني الأول فيه التعدد في اللفظ والثاني فيه التعدد في المعنى، فيه التعدد في المعنى يقابله. مثل ماذا؟ مثل المثال الذي ذكرناه في العين، العين لفظ واحد ولكن لها معاني متعددة، هذا يسمونه إيش؟ المشترك. إن كان حقيقة للمتعدد، يعني يشترط لكون اللفظ مشتركا أن تتعدد المعاني، لكن أن يكون تعددها على سبيل الحقيقة، بمعنى أن إطلاق اللفظ على كل معنى من هذه المعاني إطلاق حقيقي. ما معنى كونه حقيقيا؟ أن اللفظ وضع في اللغة لهذا المعنى، يعني جعل مقابلا له ودالا عليه. لفظ العين كما وضع للباصرة وضع في اللغة حقيقة للجاسوس، وضع لعين الماء الجارية، وضع لقرص الشمس، وضع للذهب، واضح؟ فكل معنى من هذه المعاني يدل اللفظ عليه حقيقة، معنى حقيقي. لو استخدمت اللفظ في هذا المعنى فاستخدامك له أو استعمالك له استعمال حقيقي. فإذا كان اللفظ يدل واحدا يدل على معاني عديدة فهو المشترك، بشرط أن يكون دلالته على كل هذه المعاني دلالة حقيقية، بمعنى أن اللفظ موضوع في اللغة، يعني مجعول لكل هذه المعاني على سبيل الحقيقة. لماذا قلنا هذا؟ لأن اللفظ في بعض الأحيان يدل على أكثر من معنى لكن لا على سبيل الحقيقة، يدل على بعضها من باب الحقيقة وعلى بعضها من باب المجال. وإلا فهو حقيقة ومجاز. يعني إن لم يدل على المعاني هذه جميعا من باب الحقيقة فهو دال عليها من باب الحقيقة والمجاز. يعني مثلا عندنا الأسد لفظ واحد أو متعدد؟ ها؟ لفظ واحد يدل على ماذا؟ يدل على الحيوان المفترس المعروف، ويدل على الرجل الشجاع، يقال هذا أسد. ها؟ أسد خالد، عفوا، أسد يقال له أسد للرجل الشجاع، للرجل الشجاع. لكن هل استعمال الأسد، لفظ الأسد في الرجل الشجاع حقيقة أو مجاز؟ مجاز، فهو يدل على معنيين الآن، لفظ أسد لكن يدل على أحدهما من باب الحقيقة ويدل على الآخر من باب المجاز. فتعدد المعنى في اللفظ الواحد لا يجعله مشتركا إلا إذا كان تعدد هذه المعاني حقيقيا في اللغة، بمعنى أن اللغة وضعت لكل واحد من هذه المعاني على سبيل الحقيقة. لكن إذا كان لا يدل على بعضها من باب الحقيقة فهو من باب الحقيقة والمجاز، في المعنى الأصلي حقيقة وفي المعنى الآخر مجاز. نعم. وهما متباينان تفاصلت أو تواصلت، وكلها مشتق وغيره. وهما، هما، انتبهوا إلى مرجع الضمائر، هما متعدد اللفظ والمعنى، المقصود بهما يعني متعدد اللفظ والمعنى، ما تعدد لفظه هو المترادف، وما تعدد معناه وهو المشترك، ما تتعدد لفظه المترادف، وما تعدد معناه المشترك. هما هذان ما تعدد لفظه وما تعدد معناه إما أن يكونا متباينين، ها؟ هما متباينان تفاصلت أو تواصلت. يعني ما معنى تفاصلت أو تواصلت؟ التواصل يعني إمكان الاجتماع، يعني اصبروا على هذه المصطلحات. التواصل ما معناه؟ إمكان اجتماعهما، إمكان اجتماعهما، والتفاصل عدم إمكان اجتماعهما. فهما يعني متردد اللفظ والمعنى، متباينان تفاصلت أو تواصلت. تفاصلت يعني إن لم يمكن اجتماعهما، وتواصلت يعني بأن تكون بعض هذه المعاني صفة، بعضها صفة للآخر. عندنا مثلا السيف والصارم، السيف والصارم، السيف حقيقة في الحديدة المعروفة هذه التي يقاتل بها، سواء أكانت حادة أم كالة. يعني الآن لو عندك سيف كال لا يقطع، هل عدم قطعه أو هل كونه كالا ينفي عنه هذا الوصف، هذا الاسم؟ لا، هو سيف. لكن الصارم صفة في السيف، الصارم هو القاطع، الصارم البتار القاطع، ها؟ فهو صفة في السيف، السيف لهذه الحديدة المعروفة، سواء كانت حادة أم كالة. لكن عندما يقال الصارم، الصارم فقط للبتار القاطع الحاد وليس في الكال. لكن هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن؟ يمكن، يعني يمكن تواصلهما هذان، نعم تعدد اللفظ وأمكن تواصلهما بأن يوجد في شيء واحد. يمكن أن تكون هذه الحديدة السيف قاطعا فيمكن تواصل هذه المعاني أو لا يمكن؟ يمكن. متباينا تفاصلت تواصلت أو تفاصلت بحيث لا يمكن اجتماعهما كالإنسان والفرس، كل منهما حيوان، لكن هل يمكن أن يجتمع وصف الفرسية ووصف الإنسانية في شخص واحد؟ لا يمكن. نعم نعم. وكلها مشتق وغيره وصفة وغيرها. نعم وصفة وكلها مشتق وغيره وصفة وغيرها. المشتق ما هو؟ المشتق اللفظ، لفظه لكنه يعرفونه بأنه ما دل على ذي صفة أي على صاحب صفة، مثل ضارب وكاتب، ها؟ تدل على صاحب صفة أي تدل على موصوف بهذه الصفة، كاتب أو ضارب يعني موصوف بهذه الصفة، هذا هو المشتق. فإذا دل اللفظ على ذي صفة كان مشتقا، كان إيش؟ مشتقا. وغيره أي غير مشتق، وهو ما لم يدل على ذي صفة معينة كالإنسان والفرس. الإنسان والفرس لا تدل على ذي صفة معينة، تدل على الجنس. نعم. وغيرها، غيرها كيف؟ يعني هما متباينان تفاصلت أو تواصلت. وكلها أي كل الألفاظ من حيث الاشتقاق وعدمه، إما أن تكون مشتقة وأن تكون غير مشتقة. ها؟ وغيرها، ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، إما أن يكون اللفظ مشتق أو أن يكون غير مشتق. واللفظ أن يكون صفة أو أن يكون غير صفة، يعني فاللفظ من حيث كونه وصفا وغير وصف اسمان، فهو صفة إن دل على معنى قائم بذات. الصفة ما هي؟ المعنى القائم بالذات، مثل الحياة. الحياة في الحي صفة، صفة قائمة بذات. الحياة في الإنسان مثلا، إذا قلنا هذا إنسان فالحياة فيه صفة قائمة بهذه الذات، معتمدة على هذه الذات. وقسم غير ذلك، يعني من حيث الوصف، هو اللفظ إما أن يكون صفة، يعني اللفظ إما أن يكون مشتقا أو غير مشتق، وإما أن يكون صفة أو غير صفة. الصفة هي المعنى القائم بالذات قلنا كالحياة، أو أن يكون غير صفة كالإنسان وزيد. زيد ليس صفة للإنسان. هل زيد صفة للإنسان؟ زيد فرد من أفراد الإنسان، لكنه ليس معنى قائما بالإنسان. إذا قلت زيد لا تفهم منه إذا قلت الإنسان لا تفهم منه زيد، لا تفهم منه زيدا. فلذلك هذا ليس صفة. متى يكون صفة؟ إذا كان معنى قائما بالذات، يعني هذا من باب تكميل التقسيم، إما أن يكون اللفظ مشتقا أو غير مشتق، وإما أن يكون صفة أو أن يكون غير صفة. ويكون اللفظ الواحد، هذا لا يلزم في كل لفظ، لكن يجوز، يجوز قوله يكون، يعني يجوز أن يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، يعني باعتبار يكون متواطئا وباعتبار يكون ايش مشتركا. كإطلاق الخمر على التمر والعنب، يكون متواطئا، الإطلاق هذا يكون متواطئا، لأن إذا نظرنا إلى معنى الخمر ما هو؟ ما خامر العقل، فالشيء الذي يخامر العقل من الخمر، من العنب أو من التمر، يعني يخالط العقل، المعنى واحد. فإذا نظرنا إلى الخمر وإطلاقه على المسكر من الخمر، من التمر أو من العنب، المعنى واحد، فهو من هذا الباب إيش متواطئ. وبعدم اعتبار ذلك يكون مشتركا. لماذا نظرنا هذا النظر؟ لأن الخمر في اللغة، في وضع اللغة، انتبهوا لهذا المعنى، الخمر في وضع اللغة يعني في أصل اللغة للمسكر من العنب فقط، ما يحصل به الإسكار من عصير العنب، هذا هو الخمر، هذا هو الخمر. ولذلك وجدت في اللغة أسماء عديدة للمسكرات الأخرى كالنبيذ والمزر والبتع، نبيذ العسل وكذا، مسكرات، لكن كل واحد من هذه اختص باسم. وتعدد الأسماء في الأصل في اللغة يدل على تعدد الحقائق. فإذا نظرنا هنا إلى المعنى، المعنى بين المشترك بين العنب والخمر وهو الإسكار، قلنا هو من باب المتواطئ، يعني العنب المأخوذ من العنب أو المأخوذ من التمر كله مسكر، إذن إطلاق اللفظ عليه من باب المتواطئ. لكن إذا نظرنا إليه باعتبار أصله، قلنا هو من باب المشترك، مشترك لفظ واحد يدل على معاني عديدة، يدل على معاني عديدة. طيب الشريعة ما اعتبرت هذا، فقالت المسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العلماء أجابوا عن هذا، قالوا الشريعة ما جاءت لتعرف الناس باللغة، الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلم الناس اللغة، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الشريعة. فالشريعة في نزولها الوحي هذا ما جاء يعلم الناس اللغة، اللغة موجودة، اللغة موجودة، ولكن الشريعة اعتبرت أن الشيء المسكر خمر بصرف النظر عن مصدره، فهذا اصطلاح شرعي، اصطلاح شرعي، يعني حقيقة شرعية حادثة ليست في أصل اللغة، لكن في اعتبار الشرع كلها خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر. لكن إذا نظرنا باعتبار اللغة أن هذا مأخوذ من التمر وهذا مأخوذ من العنب وأصل هذا مختلف عن هذا، قلنا هو من باب المشترك، يطلق على المأخوذ من الخمر ويطلق على المأخوذ من العنب مع اختلاف المادة، مع اختلاف المادة. لكن إذا نظرنا إلى الأثر قلنا هو من باب المتواطئ، يعني المعنى متفق، كلها تؤدي إلى الإسكار. وإذا نظرنا إلى الأصل قلنا هو من باب المشترك، هذا تمر وهذا عنب. فقد يكون، لكن لا يلزم في كل حال أن يكون كل لفظ متواطئ مشترك، لا، قد يكون اللفظ المتواطئ تواطؤه من جهة معينة وباعتبار آخر يكون إيش مشتركا. نعم. واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين. نعم، يعني قد يكون اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، يعني الترادف توافق في المعنى، كما قلنا الأسد والليث والهزبر والغضنفر كلها ألفاظ تؤدي معنى واحد، وكالصارم والسيف والمهند كلها معناها واحد. ليس المعنى أو الصفة، لا، الصفة مختلفة. عندما تقول السيف غير ما تقول الصارم وغير ما تقول المهند، وعندما تقول في الأسد الضيغم لاحظت معنى خاصا غير ما تقول الليف. الليف فيه معنى الإغارة، لكن الضيغم فيه معنى الضغم والقضم، وهذا موجود في الأسد، لكن أنت هنا راعيت صفة معينة في الإطلاق، لكن كلها تدل على الأسد. لو قلت رأيت ضيغما تساوي رأيت أسدا، لكن أصل اللفظ روعي فيه معنى معين. فهنا قد يكون اللفظان عندما يتعدد معناهما متباينين مترادفين، يعني باعتبار معين متباينين وباعتبار معين مترادفين، مثل الصارم والمهند متباينان باعتبار الصفة. باعتبار الصفة قلنا الصارم باعتبار كونه قاطعا، والمهند نسبة إلى الهند، مصنوع في الهند. ها؟ طيب، لكنها كلها سيوف. فلاحظت الصفة الخاصة، فباعتبار الصفة الخاصة متحدان، لا، باعتبار الصفة الخاصة متباينان، وباعتبار الصفة العامة، باعتبار إطلاق هذين اللفظين على الحديدة المعروفة التي يقاتل بها، يكونان إيش؟ مترادفين. إذا نظرنا إلى خصوصية الصفة قلنا هما متباينان، الصارم غير المهند. وإذا نظرنا باعتبار إطلاقهما جميعا على الحديدة المعروفة هذه قلنا هما مترادفان. فهما متباينان باعتبار الصفة الخاصة، مترادفان باعتبار تواردهما على شيء واحد. نعم. والمشترك واقعا لغة جوازا تباينا أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمة. نعم، المشترك يعني اللفظ المشترك واقع لغة جوازا، يعني هذا اللفظ المشترك يعني اللفظ الواحد الذي له الذي تتعدد معانيه واقع في اللغة، يعني موجود في اللغة جوازا، يعني يمكن وقوعه. المقصود بالشيء الجائز، الشيء الجائز المقصود به هنا ليس هو ما يقابل الشيء الممنوع. الشيء الجائز قد يطلق في باب الأحكام في مقابلة الممنوع، يقال هذا جائز وهذا ممنوع. أكل الطيبات جائز وأكل الخبائث ممنوع، لكن المقصود هنا بالجائز الممكن، يعني هل يمكن حصوله، هل يمكن وقوعه أو لا يمكن. والمقصود هنا الجواز العقلي يعني الإمكان. فعندنا الجواز العقلي وعندنا الإمكان معناها واحد، هل الشيء يمكن أو لا يمكن، يعني لو فرض وجوده من ناحية العقل لم يكن ذلك مستحيلا. لو قال لك إنسان إن المشترك واقع في اللغة هذا أمر جائز، ليس هناك ما يدل على امتناعه. هل إثبات وجود المشترك في اللغة يبطل اللغة؟ لا لا، بل هو دليل على سعة اللغة. فهو المشترك واقع في اللغة جوازا، يعني من الناحية العقلية يجوز أن يكون في اللغة اللفظ المشترك، أي اللفظ الواحد الذي يدل على معاني عديدة. واضح هذا؟ فهو واقع لغة جوازا، تباين أو تواصل، يعني سواء تباينت تفاصلت هذه المعاني أو تواصلت. تباينت مثل ماذا؟ مثل لفظ القرء، والذي ورد في كتاب الله الكريم: والمطلقات، ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء. ما هو القرء؟ يطلق في اللغة على الحيض، ويطلق على ما يقابل الحيض وهو الطهر. هذا مشترك، ومعانيه متواصلة ولا متباينة؟ متباينة، متقابلة. لا يمكن أن يجتمع في وقت واحد الطهر والحيض. يمكن؟ ممكن، إما طهر وإما حيض، ها؟ ولكنه مشترك. فيجوز أن يكون المشترك، يعني أن تكون معانيه متباينة. تباين كالقرء أو تواصل. كيف يتواصل؟ تتواصل معاني المشترك بكونه جزء الآخر أو لازمه، ها؟ بكونه جزء الآخر أو لازمه. يعني عندما نقول يعني السيف يطلق على المهند ويطلق على الصارم، يمكن أن تجتمع هذه المعاني أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن أن تكون هذه الحديدة سيفا صارما قاطعا، مهندا منسوبا إلى الهند. كلها يمكن أن تجتمع في شيء واحد، ويمكن أن تتفاصل، يمكن أن تتواصل ويمكن أن تتفاصل بكونه جزء الآخر أو لازمه. عندما تقول هذا مهند، هذا قاطع، ماذا يلزم من هذا؟ يلزم منه أنه إذا أمررته على شيء فصله في حد ولا في محدود، إلا إذا كان الحد لفظيا، إذا كان التعريف باللفظ فإنه يمكن أن يكون مترادفا، لأنك تعرف لفظا بلفظ آخر. نعم. ولا في نحو شذر مذر ولا تأكيد. نعم، قولنا في اللغة شذر مذر أو حار جار، كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل صحابي أم عطية أظن، قال: بما تستمشين؟ بما تستمشين؟ يعني الشربة المسهل، ما هو المسهل الذي تتعاطينه؟ قالت: الشبرم. الشبرم نبات معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حار جار، يعني الشبرم حار جار. ما معنى جار؟ جار تأكيد للمعنى الأول في معناه، ليس لها معنى مستقل، وإنما هي تأكيد لكونه حارا، ها؟ كذلك مسألة شذر مذر، ها؟ المقصود أنه متفرق، متفرق. فالثاني تأكيد وتقوية للمعنى الأول وليس مترادفا، وكذلك التأكيد، التأكيد له حكم المؤكد، له حكم المؤكد، ها؟ من التوابع هذا، تعرفون التوابع؟ النعت والعطف توكيد والبدل، أربعة التوابع. فالتوكيد الألفاظ المؤكدة ليست مرادفة. لماذا؟ لأن المقصود في هذا الثاني في مثل شذر مذر وفي ألفاظ التوكيد التقوية. ما هو مقصود التوكيد؟ معنى جديد؟ المقصود التوكيد المعنى الجديد؟ لا، المقصود تقوية المعنى الأول، فلا يكون مترادفا إلا إذا دل على معنى كامل مستقل، أما إذا كان تقوية للأول فلا يكون من باب المترادف. نعم. وأفاد التابع التقوية. نعم. وهو على زنة متبوعه. يعني إذا ما هي فائدته إذا لم يكن من باب المترادف؟ يقول فائدته تقوية المعنى الأول وهو على زنة متبوعه، يعني في حكمه، في حكم متبوعه، في حكم متبوعه. نعم. والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز. له فائدة أيضا. قد يقول لك إنسان إذا ما هي الفائدة من هذا المؤكد ما دام المعنى هو المعنى الأول؟ يقول لا، له فائدة. ما هي فائدته؟ أن المؤكد يقوي الأول وينفي احتمال المجاز. المجاز لا يؤكد، فإذا وجدت التأكيد هذا دليل على أن المعنى حقيقي وليس معنى مجازيا. نعم. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، لأن المقصود المعنى دون اللفظ. المقصود من هذه الألفاظ المترادفة خصوص ألفاظها أو ما دلت عليه، المعنى الذي دلت عليه، فيقوم كل لفظ من هذه الألفاظ المترادفة مقام الآخر في التركيب، لأن المقصود المعنى دون اللفظ. هذا التفريع كله دليل على أن المصنف رحمه الله يقول بجواز وقوع المترادف في اللغة، لأنه ذكر التقسيم. لو كان ينفي وجود المترادف ما ذكر هذا التقسيم ولا ذكر هذه الأحكام. نعم. فائدة: العلم اسم يعين مسماه مطلقا، فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس. نعم. يعني العلم في عندنا في اللغة شيء نسميه في الأسماء نسميه العلم. ما هو المقصود بالعلم؟ قال هو اسم. عندما نقول العلم اسم نخرج ماذا؟ الفعل والحرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فعندما نقول العلم اسم أخرجنا ماذا؟ الفعل والحرف. إذن العلم لا يكون فعلا ولا حرفا، لكن الاسم هذا قد يكون معرفة وقد يكون إيش؟ نكرة. فما هو المقصود؟ قال اسم يعين مسماه مطلقا، يحدده. ما تقول محمد، زيد، هذا تشير إليه، خلاص انتهى، لا يمكن أن يتصور بعد ذلك مشارك له، تحدد المقصود. اسم يعين مسماه مطلقا، لكن هذا التعيين تعيين المسمى إما أن يكون خارجيا وإما أن يكون غير خارجي. فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص. كيف يكون التعيين الخارجي؟ يعني أنه وضع للماهية بقيد الشخص الخارجي، وضع للماهية بقيد الشخص الخارجي. عندما تقول جعفر، علم أو ليس بعلم؟ علم، ويدل على رجل في الخارج مشخص. فهنا وضع للماهية بقيد الشخص الخارجي، ما هي مقيدة بشخص محدد في الخارج، جعفر، هذا علم شخص. اسم يعين مسماه مع تقييده بالشخص الخارجي، هذا جعفر، جعفر لا يشترك معه خالد ولا يشترك معه زيد ولا يشترك معه عبد الله، تحدد المقصود منه، تعين في شخص خارجي، في شخص خارجي. لكن إن لم يوضع هذا لشخص خارجي وإنما وضع لشخص ذهني، الأشخاص هذه إما أن تكون خارجية يمكن أن ترى تحس، وإما أن لا يكون لها وجود خارجي وإنما وجودها في الذهن، صورة ذهنية، اسم يعين مسماه. فإن كان هذا المسمى له شخص في الخارج أصبح علما شخصيا، وإن لم تكن له صورة خارجية وإنما كانت له صورة ذهنية فقط، عندما ذكر هذا الاسم تحددت منه صورة ذهنية لا ارتباط لها بشيء تراه في الخارج. الآن هذا يسمى علم جنس، علم جنس، علم جنس وعلم شخص. ما الفارق بينهما؟ أن علم الشخص له صورة خارجية وعلم الجنس له صورة ذهنية فقط. يعني مثل ماذا الصورة الذهنية؟ مثل أسامة، اسم من أسماء الأسد، فعندما يذكر أسامة ويقصد بها الأسد تتحدد في ذهنك صورة الأسد حتى وإن لم يكن الأسد موجودا في الخارج، لكن لا تتحدد في ذهنك صورة جعفر إلا إذا كان جعفر موجودا في الخارج. أما أسامة في دلالتها على الأسد لها صورة ذهنية حتى ولو لم يكن الأسد موجودا في الخارج. أسامة، هذا أسامة علم، لكنه علم جنس لأن الصورة التي يتعلق بها هذا اللفظ صورة ذهنية وليست صورة حسية في الخارج. نعم. والموضوع للماهية من إذا كان العلم علم جنس، ما الذي يفرقه عن علم الشخص؟ في فرق. علم الجنس لا يشمل إلا هذه الصورة الخارجية، وأما علم الجنس فيشمل كل أفراد الماهية. إذا قلت أسامة تقصد به الأسد يشمل كل أفراد الأسد، فيكون اسم علم جنس، يعني تدخل تحته كل أفراده، كل أفراد الأسد تدخل تحت هذا الاسم العلم. واضح؟ نعم. والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. نعم. والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. لاحظ، لا تخلط بين علم الجنس واسم الجنس. علم الجنس علم، أصله علم، والعلم ما هو؟ بأي شيء عرفناه؟ اسم يعين مسمى، اسم يعين مسمى، مثلنا له بأسامة عندما نقصد بها الأسد، عندما نقصد بها الأسد أسامة علم لأنه اسم يعين مسمى، ولكن ليست له صورة خارجية وإنما له صورة ذهنية، فهو علم جنس يشمل كل أفراد الجنس، يشمل كل ما يصدق عليه أنه أسد. والموضوع للماهية من حيث هي اسم شخص. إذا ما الفارق بين علم الجنس واسم الجنس؟ علم الجنس موضوع للماهية، واسم الجنس موضوع للماهية. الفارق بينهما أن علم الجنس موضوع للماهية مع الصورة الذهنية، إضافة إلى الماهية حقيقة الشيء أيضا الصورة الذهنية تتصور الأسد في لفظة أسامة تصورت الحقيقة تصورا ذهنيا، لكن إذا كان اللفظ موضوع للماهية من حيث هي بقطع النظر عن الصورة الذهنية فهو اسم جنس مثل أسد. كلمة أسد، كلمة أسد هذه اسم جنس تشمل كل الأسود، لكنها ليست علم جنس. علم الجنس في مثل أسامة، لأن أسامة اسم يحدد مسمى وله صورة ذهنية، له صورة ذهنية، لكن في اسم الجنس ليست هناك صورة ذهنية، وإنما اللفظ يدل على الماهية من حيث هي هي فقط من غير شيء زائد. فإن دل اللفظ على الماهية مع صورة الذهنية فهو عالم الجنس، وإن دل على الماهية يعني الحقيقة بقطع النظر عن الصورة الذهنية فهو اسم الجنس. ما معنى الماهية هذه؟ اللفظة أيضا تدور معنا. إخواننا المصريون يقولون الماهية يطلقونها على الراتب، ها؟ استلمت الماهية يعني استلمت الراتب، ها؟ لكن الماهية اصطلاح عند المناطق لأي شيء، لما يكون في جواب ما هو، والذي يصلح لجواب ما هو الحقيقة. عندما يقول لك ما هو الإنسان تقول هو الحيوان الناطق. الماهية ما هي؟ ما يقع في جواب ما هو، والذي يقع في جواب ما هو، ما هو الحقيقة. إذا عبرت عن الحقيقة فقد هذا هو الماهية، سموه الماهية لأنه يقع في جواب ما هو، ولا تجيب عن هذا إلا إذا ذكرت الحقيقة. ما هو الإنسان تقول هو الحيوان الناطق، ما هو الحيوان تقول هو ما فيه الحياة والنمو، واضح هذا؟ فهذا إذا كان التعبير عن الماهية عن الحقيقة فقط بقطع النظر عن أي شيء آخر فهذا اللفظ الدال عليها ماذا نسميه؟ اسم جنس. وإذا كان دالا على الماهية مع الصورة الذهنية فهو علم جنس. نعم. فصل. الحقيقة اللغوية وهي قول مستعمل في وضع أول وهي نعم. الحقيقة هذا أيضا من مباحث اللغة، في عندنا حقيقة وفي عندنا مجاز. حقيقة عرفناها في درس المضى والمجاز، الآن نزيدها إيضاحا. الحقيقة لغوية يعني اللفظ الحقيقي هذا ما وضعت له اللغة، لفظ جعل في اللغة دالا على معنى، هي مسألة لغوية. حقيقة لغوية، عندما نقول الأسد هو الحيوان المفترس هذه حقيقة لغوية. ما معنى كونها حقيقة لغوية؟ قال هي قول مستعمل في وضع أول. قلنا في الدرس الماضي أو في الدرس قبل الماضي إن الاستعمال ركن في الدلالة على الحقيقة أو في الدلالة على المجاز، فإن استعملت اللفظ في ما وضع له أولا في اللغة، في الشيء الذي جعل هذا اللفظ دالا عليه في اللغة، فهذا الاستعمال حقيقي، وإن استعملته في غيره فهذا الاستعمال مجازي. قال الحقيقة هي قول، القول يخرج غير القول كالإشارة ونحوها، مستعمل لا بد من الاستعمال لأنه لا يمكن أن يحكم على اللفظ بكونه حقيقة أو مجاز بدون استعمال، لا بد من الاستعمال. في وضع أول. الوضع هو جعل اللفظ مقابلا للمعنى ودالا عليه. إذا استعملناه في هذا الوضع الأول الذي جعل في اللغة له فهذا الاستعمال حقيقي. نعم. وإن استعملناه في غيره كان استعمالا مجازيا. نعم. وهي لغوية وهي الأصل كأسد. نعم. الحقيقة أقسام. الحقيقة في الاصطلاح أقسام. لغوية، الحقيقة اللغوية هي الأصل، لأن الأصل أن هذه الألفاظ وضعت بهذه المعاني، جعلت مقابلة لها ودالة عليها، وإلا اختل مفهوم التخاطب إذا لم تكن هناك حقائق ثابتة وألفاظ دالة على معاني معينة، كيف نتفاهم؟ يختل مقصود التفاهم. فلذلك الأصل في اللغة الحقيقة أن تكون دالة على هذه المعاني. نعم. لغوية وهي الأصل، يعني الحقائق اللغوية هي المعاني التي وضعت الألفاظ للدلالة عليها بأصل اللغة. نعم. وعرفية وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته عامة كدابة أو خاصة كمبتدأ. نعم. وعرفية يعني العرفية مقابلة قسيمة للغوية. في عندنا حقيقة عرفية وهي ما وضعت اللغة له أصلا، ها؟ المعاني التي وضعت ألفاظ اللغة التي تدل عليها، هذه تسمى حقيقة لغوية. في حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية جاءت بعد اللغوية، الأصل الحقيقة اللغوية وجاءت بعدها حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية هي تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، تخصيص اللفظ ببعض مسمياته أشرنا إليها في درس مضى. يعني لفظ الدابة وضع في اللغة ليدل على كل ما دب على الأرض، كل ما سار على الأرض، وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الله سبحانه وتعالى سماها كلها إيش؟ دواب، من الدبيب وهو السير على الأرض، داب. لكن في عرف الاستعمال اللغوي، عرف أهل اللغة، خصصوا هذا اللفظ ببعض مسمياته، ببعض ما هو كله، لو أطلقوه عليها كلها أصبح حقيقة لغوية، لكن خصصوه في الإطلاق، قصروه على بعض مسمياته الأصلية، فجعلوه في ذوات الأربع، ذوات الأربع، يعني ما جعلوه فيما يمشي على بطنه ولا فيما يمشي على رجلين. ما يمشي على بطنه يسموه إيش؟ الزواحف، ها؟ الزواحف. فلذلك خصصوه ببعض مسمياته. هذا المعنى موجود في اللغة أصلا، يعني استعمال لفظ الدابة فيما يدب على الأرض موجود في اللغة، لكن قصره عليه ليس في أصل اللغة، هذا من باب عرف الاستعمال اللغوي قصروه عليه. نعم. فقد يكون يعني تخصيصه ببعض مسمياته عامة، يعني تخصيصه ببعض المسميات العامة كالدابة أصبحت مقصورة في عرف الاستعمال على ذوات الأربع، أو خاصة كمبتدأ، يعني المبتدأ مكان الابتداء أو ما منه الابتداء، يعني إذا سرت من هنا إلى داخل المدينة فما هنا مبتدأ، ابتدأت سيرك من هنا، ها؟ ما منه الابتداء مبتدأ، لكن خصص في العرف بالاسم. إذا قلت هذا مبتدأ، الآن في العرف ما المقصود به؟ الاسم الذي تبتدئ به الجملة الاسمية خصصا هو أولها. هذا المعنى ليس مخالفا للغة، لأنه المبتدأ هو الأول، والاسم الذي تبتدئ به الجملة الاسمية هو الأول أو هو الأخير؟ هو الأول. لكن قصر الاستعمال عليه هذا هو العرف. نعم. أو شرعية واقعة منقولة وهي ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان الجنان الجنان القلب لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات. نعم. أو شرعية، يعني عندنا الحقيقة اللغوية عرفناها، أو عرفية بالاستعمال، أو شرعية واقعة منقولة. هل في حقيقة شرعية؟ المصنف يقول نعم، وهذه مسألة خلافية أيضا، لكن بصرف النظر عن تسميتها شرعية حقيقة شرعية أو غيره، هذا المعنى موجود. الصلاة حقيقة شرعية، الزكاة حقيقة شرعية، الآن الحج حقيقة شرعية، لأنه لم يعد هذا المعنى، المعنى الأصلي الذي كان في اللغة لم يعد هو الموجود الآن. الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، لكن هنا المقصود بها في الشرع الحق المالي المخصوص الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال الفقراء مواساة في أموال الأغنياء مواساة للفقراء، هذا الزكاة. الصلاة الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي في أصل اللغة الدعاء، فهي حقيقة شرعية. بمعنى لماذا سميناها حقيقة؟ لأنها تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. إذا قال قائل قوموا إلى الصلاة، ماذا تفهم؟ قوموا إلى الدعاء ولا قوموا إلى الصلاة المخصوصة؟ هذا المعنى، هذا قوموا إلى هذا المعنى، أدوا زكاة أموالكم، مقصود المعنى هذا الذي جاءت به الشريعة، فهي واقعة منقولة. هذا اختيار المصنف، أنها منقولة يعني عن اللغوية، أن الحقيقة الشرعية نقلت عن الحقيقة اللغوية. كان اللفظ في الأصل لفظ الصلاة دالا على الدعاء، ثم نقل إلى هذه الهيئة المخصوصة. لماذا أكد على هذا؟ ليبين مذهبه، وهذا هو مذهب كثير من العلماء. لكن بعض العلماء يقولون لا، ليس هناك حقائق شرعية منقولة، بل الحقيقة اللغوية موجودة وزيدت عليها بعض الشروط. فالصلاة لا تزال تشتمل على الدعاء، الدعاء ليس جزءا من الصلاة؟ موجود الدعاء في الصلاة، ها؟ في القراءة، في الأذكار، رب اغفر لي، دعاء، ها؟ دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا، دعاء أو ليس بدعاء؟ دعاء. لكن زيدت شروطا، فبعضهم يقول لا، ما في حقيقة شرعية، بل الحقيقة هي واحدة، هي الحقيقة اللغوية، والشريعة زادت عليها بعض الشروط. وبعضهم يقولون لا، الحقيقة اللغوية تركت وحلت محلها الحقيقة الشرعية. نعم. فالمصنف يرى أنها الحقيقة الشرعية منقولة، يعني نقل المعنى، نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. نعم. وهي الحقيقة الشرعية ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. بينما الإيمان هو التصديق في أصل اللغة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق. لكن عندما يطلق الإيمان في ألفاظ الشرع في لسان الشرع، ليس المقصود به مجرد التصديق، وإنما تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فدخل كل الطاعات، كل الطاعات معاني مخصوصة نقلت من يعني الحقائق اللغوية إلى الحقائق الشرعية. نعم. وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب ويجوز الاستثناء فيه. وهما لغة يعني الإيمان، وهما عفوا الصلاة والإيمان، هذا من باب اللف والنشر، من باب اللف والنشر المرتب، ذكر الأقسام ثم ذكر الأحكام. يقول أو الأوصاف الصلاة والإيمان وهما الدعاء والتصديق. فالدعاء يعود إلى الأول، الدعاء يعود إلى الصلاة، والتصديق يعود إلى الثاني وهو الإيمان. لف ونشر مرتب. لماذا مرتب؟ لأنه في بعض الأحيان يكون اللف والنشر مشوش يقول، لكن هذا لف ونشر مرتب. وهما لغة يعني الصلاة والدعاء والإيمان في اللغة الدعاء والتصديق بما غاب. ويجوز الاستثناء فيه، يجوز الاستثناء في ماذا؟ في الإيمان. وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس. كيف تصير الحقيقة مجازا؟ إذا اقترنت بما يدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، كما قلنا في الأسد، عندما تقول رأيت أسدا يقاتل بالسيف، هل المعنى الأصلي يمكن الآن وجوده وهو الحيوان المفترس؟ لا، بقرينة قوله يقاتل بالسيف يعني لا يمكن. هنا صارت الحقيقة مجازا وبالعكس، يعني قد يكون المجاز، يصير المجاز حقيقة في مثل الحقائق العرفية والحقائق الاصطلاحية والحقائق الشرعية التي تكلمنا عنها الآن، الصلاة والزكاة والإيمان، حقائق شرعية اصطلاحية، فهي بالنسبة للمعنى الأول معاني مجازية، لأنها استعمال لللفظ في غير ما وضع له. هل وضع اللفظ في اللغة ليدل على الصلاة هذه؟ لفظ الصلاة؟ لا، فهي استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فهي مجاز من هذا الباب. لكن قد يصير المجاز حقيقة، بمعنى أنه يأخذ أحكام الحقيقة، إذا أطلق انصرف اللفظ إليه. هذا المعنى الآن الصلاة، إذا قلنا جاء وقت الصلاة فما المقصود؟ الصلاة هذا المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى الشرعي، فنظرا لتبادره ولإسراع الذهن إليه وعدم انصراف الذهن إلى غيره أصبح حقيقة من هذا الباب. نعم. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، يعني المجاز يقابل ماذا؟ يقابل الحقيقة. المجاز يقابل الحقيقة، حقيقة قول مستعمل في وضع أول، والمجاز قول مستعمل في وضع ثان لعلاقة، لا بد من وجود العلاقة في المجاز. لا نستطيع أن نقول بأن الذي يقول أسد يقصد الرجل الشجاع إلا إذا كانت هناك قرينة، فالقرينة هنا في قولنا يقاتل أو يضرب بالسهام، هذه قرينة يعني هي التي تدل على التجوز، بدون قرينة لا يمكن أن نحمل اللفظ على المجاز. نعم. ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، يعني ليس بلازم أن يكون هناك اشتراك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من الناحية الذهنية، المهم الاستعمال، المهم ما هو؟ الاستعمال. فإن استعمل اللفظ في المعنى الأول الذي وضعت له اللغة فهذا الاستعمال حقيقي، إن استعمل في الثاني فهو مجازي. لا يلزم الاشتراك الذهني بين الأمرين، لا ليس بلازم، قد يوجد وقد لا يوجد، يعني ليس بشرط. نعم. وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما. هذه الأمور التي سيذكرها الآن المصنف وهي كثيرة، يبين لك الأسباب التي تدعو إلى التجوز. لماذا قال من قال بالمجاز؟ لأي شيء؟ لماذا لا نقتصر على الألفاظ الحقيقية؟ المعاني الحقيقية، لماذا لا نقتصر عليها؟ قال هناك أسباب عديدة تدعو إلى القول بالمجاز أو إلى المصير إلى المجاز. ما هي؟ قال لبلاغته، يعني الألفاظ أحيانا المجازية، المعاني المجازية تكون في بعض الأحيان أبلغ في التعبير على في الدلالة على المراد من المعاني الحقيقية. يعني عندما يوصف إنسان والعياذ بالله لبلاغته بأنه حمار، ها؟ بأنه حمار، قد يكون هذا في بعض المواطن أبلغ من وصفه بأنه بليد، ها؟ عندما تصفه بهذا الوصف حمار زيادة في التشنيع زيادة، فهذا أبلغ في الدلالة على المراد. أو ثقلها، يعني لفظ الحقيقة ثقيل على النطق، ثقيل على السمع، يصك السمع صكا، فتنتقل إلى معنى آخر، مثل لفظ الخنقطيق. الخنقطيق هذا اسم من أسماء الخمر، أو عفوا اسم من أسماء الداهية، مصيبة. الخنقطيق لكن اللفظ ثقيل، فعندما نقول النائبة بدل الخنقطيق أو الحادثة أو الكائنة، يعني هذا تعبير، تعبير مجازي عن المعنى الأصلي. لماذا؟ لأن اللفظ الأصلي لفظ إيش؟ ثقيل. نعم. ويتجوز ونحوهما، أي نحو هذا المعنى لبلاغته أو لثقله، مثل لبشاعته، أن يكون اللفظ مستعملا في الحقيقة في معنى بشع قبيح، كالتعبير عن الخارج المستقذر من الإنسان بالغائط. الغائط، الغائط ليس هو الخارج من الإنسان حقيقة، الغائط هو المكان المنخفض المطمئن، فعبر به عن الخارج المستقذر من الإنسان لبشاعته وقبحه، ها؟ فقيل الغائط، والغائط هو المكان المطمئن، في علاقة بينهما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في العراء أين يذهب؟ يذهب للمكان المرتفع أمام الناس، ها؟ لا، يذهب إلى المكان المنخفض المطمئن ليستتر به، من باب إطلاق اسم المحل على الحال. فالغائط ليس هو الخارج المستقذر، وإنما الغائط هو المكان المنخفض المطمئن. فقد يطلق هذا يتجوز عن المعنى، عن اللفظ، عن المعنى بلفظ آخر لبشاعة اللفظ الأول، ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي. يعني هذه كلها يعني لها معاني. قابلي يعني تسمية الشيء باسم قابله، ما يقبله، ما يصلح له. يعني عندما تقول سال الوادي، الوادي هو السال، يعني تحركت أحجاره ورماله، ها؟ لا، ولكن المقصود الماء الذي يجري في الوادي، لأن الوادي هذا الممر المجرى قابل لمرور الماء فيه. نعم. وصوري، ها؟ أي بسبب صورته، ها؟ مثل يعني صورة، إذا كان التعبير بالصورة تجوز بسبب الصورة فهذا السبب صوري. أو قد يكون بسبب فاعلي، نسبة إلى الفعل أو الفاعل، عفوا الفاعل. عندنا إذا قلنا عبرنا عن السحاب بأنه السماء، نزل السحاب عفوا، إذا عبرنا عن نزول السحاب أي المطر. قلنا نزل السحاب وقصدنا به نزول إيش؟ المطر. لأن عفوا إذا قلنا نزل السماء وقصدنا به نزول المطر، هل حقيقة أن السماء هذه هذا الجرم الذي فوقنا نزل على الأرض؟ لا، ولكن لأنه نزل من السماء، ها؟ فالسماء فاعل، فاعل، لأنه هي الصورة الظاهرية التي أمامنا نزل منها المطر، هي بأمر الله وقدره هي التي نزل منها المطر. وهذا ما يعني ورد في شعر العرب: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. نزل السماء يعني نزل المطر، لأن السماء هي الفاعل بقدر الله في إنزال المطر. أو غائي، الغائي هو ما يؤول إليه الشيء، كتسمية العصير خمرا، عصير قبل أن يتخمر يسميه خمرا لأنه غايته إذا تخمر أن يصبح خمرا. نعم. أو وعن مسبب وبعلة، يعني يتجوز أيضا بالعلة عن المعلول، عندما يقول إنسان رأيت الله في كل شيء، ولا يقصد يعني ما يقصده أهل الحلول والاتحاد، ولكن رأيت قدرة الله ورأيت عظمة الله في كل مخلوقاته، ها؟ فهذا يعني من باب المجاز، لأن المقصود هنا ليس رؤية الله حقيقة، وإنما رؤية عظمته ورؤية قدرته في كل هذه المخلوقات. أيضا ويتجوز بلازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق وبما بالقوة عما بالفعل، كتسمية الخمر في إنائها مسكرا. الخمر إذا كانت في إنائها تسميتها مسكر مجازي، هذا المعنى معنى مجازي، لأنها متى تكون مسكرة؟ إذا شربت. متى يحصل السكر؟ إذا شربت. فلا تسمى سكرا إلا إذا حصل منها هذا الأثر في الحقيقة، لكن يجوز أن تسميها وهي في مكانها في إنائها تسميها سكرا. وكذلك السم والعياذ بالله، ها؟ تقول عنه بأنه قاتل، هذا قاتل وهو في وعائه، لأن من شأنه بالعادة أنه يقتل. وقلنا بالعادة لأنه ليس هذا أمرا لازما في كل حال، قد يشرب الإنسان السم ولا يموت. حصل هذا؟ يمكن الإنسان يتعاطى السم وما يموت؟ نعم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هذه قوة الإيمان وقوة اليقين طبعا، يعني مراتب، يعني ما تحصل لكل أحد. عندما كان في معركة ماذا؟ اليرموك، يعني وقبض على قائد الروم فوجده قد وضع في حزامه وعاء، سأله ما هذا؟ قال هذا سم ساعة. قال لماذا احتقبته؟ لماذا وضعته هنا؟ قال حتى إذا ما أثرتموني شربته فمت قبل أن تخلصوا إلي، بيدي لا بيد عمرو يعني. فقال خالد ناولني، ناوله إياه، قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، شرب السم. فأثر هذه الأمور من باب العادة، ما هو يقيني لا بد أن يحصل، لكن من باب العادة، ها؟ فهذا من باب العادة. فيطلق ما بالقوة يعني ما فيه الإمكان والتهيؤ على ما بالفعل. الخمر لا تسمى يعني مسكرة إلا إذا شربت، لكن في إنائها يطلق عليها أنها مسكر باعتبار أن فيها قوة الإسكار، والسم فيه قوة القتل. نعم. وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة وزيادة ونقص وشكل، طبعا هذه كلها يعني أسباب من أسباب التجوز، كلها يعني لها أمثلة، لكن لو ذهبنا نمثل لكل واحد طال بنا الوقت، وفي صفة ظاهرة إلى آخره. وهو لغوي يعني المجاز لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لما يدب على الأرض، وخاص كجوهر لنفيس، تقول جوهر للشيء النفيس، وشرعي المجاز شرعي كصلاة لدعاء، ويعرف بصحة نفيه. الآن هذا هو الكلام المهم بالنسبة لنا، ما هي ضوابط معرفة المجاز؟ كيف نفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ خذوا هذه. يعرف يعني المجاز بصحة نفيه على الكلية، يعني البليد عندما يقال عنه بأنه حمار يصح أن تنفي عنه هذا المعنى بالكلية، تقول هذا ليس بحمار. نعم على الحقيقة ليس بحمار، هو إنسان، لكن المعنى الحقيقي لا تستطيع أن تنفيه على الحقيقة. ما تقول هذا ليس بإنسان، لا، البليد تقول عنه ليس بإنسان من باب المجاز، لكن من باب الحقيقة لا يمكن أن تنفي عنه الإنسانية. وبتبادر غيره لولا القرينة، من علامات المجاز أن يكون المعنى الذي يسبق إلى الذهن غيره. المجاز لا يسبق إلى الذهن، ليس هو المعنى الأول الذي يسبق إلى الذهن إلا بالقرينة. لو رفعت القرينة ما أصبح هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن. وبعدم وجوب اضطراده، الحقيقة مضطردة، عندما تقول هذا أسد وتشير إلى الحيوان المعهود، كل ما ماثله في الصورة فهو أسد، لكن عندما تقول عن الغبي البليد إنه حمار، هل هذا يضطرد في كل إنسان؟ كل إنسان يسقط عليه أنه حمار؟ لا، فلا يضطرد، لا يتتابع يعني. وبالتزام تقييده، لا بد أن تقيده بوصف أو بإشارة، تقول هذا، ما تقول كل إنسان حمار، لكن تقول هذا حمار، أو البليد تصفه تقول حمار. نعم. وبتوقفه على مقابله، يعني الحقيقة المجاز لا يعرف إلا إذا عرفت الحقيقة لأنه فرع عنها. المجاز يتوقف على وجود الحقيقة، إذا لم تكن هناك حقيقة لا يمكن أن يوصف اللفظ بأنه مجاز. وبإضافته إلى غير قابل، المجاز اللفظ المجازي يمكن أن تضيفه إلى ما لا يقبله حقيقة، تقول عن الرجل الشجاع أسد، لكن هل الأسد صورة الأسد وحيوانيته موجودة في الإنسان؟ لا، لكن نظرت إلى بعض الصفات. وبكونه لا يؤكد، من علامات المجاز أنه لا يؤكد، وفي قول ولا يشتق منه ويتنى ويجمع، يعني الاشتقاق من صفات الألفاظ الحقيقية. ويكون في مفرد، يعني المجاز يكون في الألفاظ المفردة، تقول عن البليد حمار، تقول عن الشجاع أسد. وإسناد، وفيهما معا، يعني يكون في المركب الإسنادي الإفراد، المجاز يكون في المفردات وفي المركبات. نعم. وفيهما معا، يعني اللفظ الذي يجمع الإفراد والإسناد. وفي فعل ومشتق وحرف. ويحتج به، وهذه مسألة هامة، يحتج به لأن المقصود المعنى، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فيحتج به ما دام أن المعنى الذي دل عليه معنى واضح ولو بالقرينة فإنه يحتج به، ولا يقاس عليه لأنه ليس هو بأصل، هو فرع، فلا يقاس عليه. ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، يعني إذا قلنا هذا مجاز فلا بد أن يكون له حقيقة، لكن إذا قلنا هذا حقيقة فلا يلزم أن يكون له مجاز. ها؟ يعني لا يلزم من وجود الحقيقة وجود مجاز لها، لكن يلزم من وجود المجاز وجود الحقيقة. نعم. ولفظاهما حقيقتان عرفا، لفظاهما المجاز والحقيقة ومجازان لغة. نعم، يعني باعتبار استخدام يعني اللفظ في حقيقته ومجازه، هذا مجاز من حيث اللغة، لأن اللفظ لم يستخدم إلا في معنى واحد في اللغة، وهو ما من عوارض الألفاظ. هما الضمير يعود على ماذا؟ على الحقيقة والمجاز، من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. عندما نقول هذا حقيقة يعني اللفظ، من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ، وعندما نقول مجاز فكذلك، وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا عالم متجدد. اللفظ قبل استعماله لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا. متى يكون